جازمة على فعل الخير، وأن لا نضيع منه لحظة إلا في طاعة الله عز وجل، من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن نغتنم فرصه الثمينة، فإن هذا الشهر ربما يستقبله من لا يدركه، وربما يتمه من لا يأتي عليه مرة أخرى. الله الله عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وفعل الخير وترك المنكر، وإن من الخير لقارئ القرآن في هذا الشهر المبارك أن يتعاهد ما حفظه من قبل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على تعاهد القرآن، وأقسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق البار بأنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولا شك أن الذي يتعاهد ما حفظه من كتاب الله عز وجل هو في الأجر كالذي يقرأه من المصحف حتى يتمه، لكن ينبغي للإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، أن يتعاهد ما حفظه وأن يقرأ القرآن من المصحف إذا كان لم يحفظه كله حتى يحصل له إتمام قراءة القرآن. وإنني أحث إخواني على الحرص على قيام رمضان ليتحقق لهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بالمحافظة على التراويح مع الجماعة حتى لا يفوته شيء منها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذه غنيمة رابحة، أن يكتب لك قيام ليلة وأنت نائم في فراشك مع أهلك، وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وأحث إخواني أيضا على كثرة الصدقة في هذا الشهر المبارك، وليحرصوا في هذا الشهر المبارك على صلة الأرحام والتآلف والتقارب، فإن الرحم تعهد الله لها أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها، وكل منا يحب أن يصله الله عز وجل، ومن أكبر أسبابه أي أسباب وصل الله عز وجل للعبد أن يكون وصولا لرحمه. وصلة الرحم ليست هي المكافأة، يعني ليس الواصل هو الذي إذا وصلت رحمه وصلها، بل الواصل حقيقة من إذا قطعت رحمه وصلها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في قوله: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. والمراد بالرحم والأرحام في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وكلام أهل العلم المراد بهم القرابة، وليس المراد بهم الأصهار الذين هم أقارب الزوجة كما هو المعروف في لغة العامة، فإن أقارب الزوجة يسمون أصهارا، وأقارب الإنسان بالنسب يسمون أرحاما. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا اغتنام فرص الخيرات بما يرضيه، اللهم آمين، واجتناب ما يسخطه، اللهم آمين، إنه على كل شيء قدير، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا وحبيبنا محمد. شكراً لكم فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكراً لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.